بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزيد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، يجنا درس هشتاو تشوار لأخوانا كتاب التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمان، حكم المكره على قتال المسلمين. كسيك مكره جيش الردب الزور دي هننا وجيش شرع مسلمان يعني في ذاك لبروي مسألة إكراه لربك كورتي باسكرانه وقلشوني تريج نتوانين بالتفصيل بيخوانين بوي بيم خوش بداتين مسألة إكراه داتين سر جامع إن شاء الله مبحث إكراه ليه دخوانين يستا وكو فائدة إن شاء الله لولا لابرة 656 لابرة 656 بس إكراه ليه دخوانين لوي لربك كورتي باسكر دي زيارتر لي حالي ببي تبيان دانين البيش تانزاري دين وصري بلا ما زاري ليرا مسألة إكراه بالتفصيل بخويني أو دين وصري إن شاء الله. حاضر بون. المانع الثالث لمانع تكفير إكراها، مسألة إكراه دليو فيه مسائل تن مسألة تدا مسألة إكراه تن مسألة تدا تعريفه بناسي إكراه وشروطه شرطكان إكراه تعريف إكراه وشروط إكراه شروط اعتبار إكراه وحد حد شيتي يعني سنوركي على إكراه بمطلقية وبيان عدم توفر شروط الإكراه في أنصار المرتدين وبس أنصار المرتدين لك لأن شروط إكراه أنت ثانية مكرهنين وأنا أني شن طاغوتك عن كوتو. تعريف الإكراه ألف تعريف إكراه دكاتن وأوجز تعريف ما هو ما ذكره ابن حجر أن الإكراه إكراه ذلتسية لتبيناسي ابن حجر هو إلزام الغير بما لا يريده. إكراه هو من إيشك بوكي أبكم نائب بيكا بزور بيكم وكو ورزشك إيو بانيا ناتاني بزور بيتان ماندك لمي مكره بون أو إيشك بشتي بخلطي بكي نائب بيكاتن بزور أزيك دخوتو يك دمساعي دششتو يك خوي تأخير ذكردو آخری حال معاشان دو برنامه که هو الزام الغیری ملکت کردن غیر خود به ایشه کنایه بیکت و بزور پیب کرد. با تعریف و اعتبار الاکراه شروط و اعتبار الاکراه او شرطانی که دبیل الاکراه ببوی اکراه که معتبر بیت. قال ابن حجر رحمه الله وشروط الاکراه اربعة چوار شرط. الاول ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به. من اكراه او زلامي دكم يعني فعلك بتوانم بيكم او معقول بتكي شي بي بي مفرزي شي باشي لقلبي بلي مولا لد دم او اكراهي من اعتباري نيتك من قدرت مني اكراه كم زيب زيبكم ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به. من الأولاتي تردج يمكسيك الأولاتي بالتلفون تلفونكم والله فلان شتينك أعوادكم اعتباري نيو نوع إكراه دبي قدرتي هبه شتكي خوي تهديد خوي زيبا زيب كارتن اقل زيبا زينا كرت او بكالق نايت. أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. من قدرتم هبه لسر براق إكراه دكم نو برانم نفرق إكراه دكم قدرتم هبه او إكراه زيبا زيبكم او شرطه يكم و او إكراه شي دكم قدرتي نبي دفعه او إكراهي من بكاتم نفرق ببلي والله من مكرم بلين شي إكراهتي والله من دالك خوتو توانا دو من دالك يدفع بكيوانيا جنق مني إكراه كرت بيرامير دك مني إكراه كرت نفرق وكو خون ببوي آلتي شي مني إكراه كرت توانت هبو إكراهي أو دفع بكيت ما دم دفع دنا كرد أو إكراها معتبرنيا ولو بالفرار باب الراكردن يجبي عرب دلن الهزيمة نصف المرجلة يعني راكردن نيوي بياوتي هندكات راكردن نيوي بياوتي موت ما موسى عليه السلام رايكر لفرعوني تواني هبو رابكا رايكر محمد عليه الصلاة والسلام تواني هبو لما كان رابكا رايكر أصحاب تواني هبو رابكا رايان كرد اواني توانان هبو رابكن وران نكر خواهي قبر الزميان يكر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم تاكو تاي آياتك توانان هبو رابكن وران نكر او الشرطية كمي شرط إكراه أو إكراه دك على أساس توانا يبشتك زيب زيبك وتوش توانا دنب الدفع بك أجر بحالات نيش بيتر أتدلي من مقرب سيدك مزامة تشوار شرطي تيدا أبو أقر تيدا أنا بأو إكراه واني دروي إكراه حاشك يعني بي بوي إكراه معتبر بشرع عند بأو تشوار شرطي تيدا أبي شرط دومي الشرط الثاني أن يغلب على ظني أنه إذا امتنع أوقع به ذلك غلبي ظن دوابي لسشتك إكراه الدكا أو كفر بك أقرنا دات كوجب غلبي ظن دوابي دات كوجي نقوى بزا يعني أقر قمانتي أو زلامنا تواني بشيلك بكوجي دليد الارزيتا خويني مريش شي ببيني لخودة سيتا أو ترسيتو اعتباري نيا هيت اعتبارات كو زلاما أو شتا تهديد غلبي ظني كتهديدك يجيب زيب كاتن دبي غلبي ظنته بك أو تهديدي يجيب زيب كاتن أن يغلب على ظنه إذا أنه إذا امتنع أوقع به ذلك أجر ما نعبوي لو تهديدي أو لو إكراهي أو أجر ما نعبوي إيشك زيب زيدك عند بغلبي ظن بي أجر بزاني زيب زيناك بودنية بيكي أجر بزاني زيب زيناك بودنية دبي يقين بي يعني غلبي ظني بقوة تبك أو شتي خوي زيب زيدك ثاء دول دوم يعني حالي بنونيا دبي غلبي ظنته بك زيب زيدك سيميا الثالث أن يكون ما هدد به فوريا شرط سيمي فوري به أقروتي بياني من دات كوجم تو بودني استا كفر بكي دبروي چه دزاني تا بياني وزلامة دجي دمري كردلين تي لسورة ياسيني عمل قلت يا الله عالم أي حبيبي نزار بنوا خدايك ودركا هزار اشتي چي عوى دلين بخوا خوایک و درکه هزار. ای جوابم ملی گوتوی اگه اش شونه زنم کرسیه کم بود روز نکی داد کوچم بنظاره کی گوتو علی سه صورت یاسین او یک لحظه سبب نزول کنه. تمام سبب نزول پیرج نه نبیستند الله عالم. ای گوتوی اش شو کرسیه چیلو ملی چی روز نکه بعنی داد کوچین. ای جوتو خوایه آخه با اش شوی چون کرسی روز دبیارم بی کرسی ملی چیز دبی فاکو فیچی تهذب کی زور نرخته. برو تي دبنو اي حبيبي دل صوتك هات وتي بنو اي حبيبي نزار ناي حبيب بو كاملا اي حبيبي نزار خدايك ودركه هزار دل باني نوش باينك تخ تخ على دركه وتي مليك مرتابو تي چي بو دروسك مليك مرتابو تي چي بو دروسك ما بس تمو تهديد كذا بي فوري بي تسك كل السر دراك دي نقبل باني دتن تسك شي يكرمو دي مو دت كوشم او تهديد اعتباري ني بلكو باني مرت بعنی اگه تکه هنا بلی باشه و تکه که هنا است اکراهتی که از کفر کده توانی بکی اجازه هیا بلام عظیمت البجر انسان باشتره فرصته که انسان شهید بیل پینا خواهی گونا والله او فرصته هم دمی دوباره نابتو حتی لصحبه که هنده برا و تیان صحب کن تیان صحبی تی با بجان دو بزمه با باشت او سن سالما لو رو دا گره سن متر یک من ما چون لدست خوی دادین او خوشی والله قد لدست خوی نادین دوباره نابتو او وزع چه دزن بیم او شهران فاسدانی بتم او دیو حدود خواب زن توشی چه دبون حتی ابو تیسیر او برای عربوتی من تحمل فساد شهرانم نم او چند سال رام کرده وزعی چی و که گیاسین عربکی لسعودی آتبو لسزن بو چند سال تیم چند سال لروح چی اواده گره خواهی گروه با قسمان ویستا بتم او فساد شهرکان شدیوان هاکم نا لامری امیر امیرو تی صحب کن او کن رخصته کسی ایش بمینتو شر بکاتن معصية بنوي يعني أمير نيود إلا دبي دك دانة دانة سحب بكن والله متي أشهر نفع ميتة دانية يعني لتوانين تبكين تحيز بكين وكخواي قول للصورة توبي بازدك أوي رابك على الصورة أنفال الله ما رابك على الشر فقد باء بغضب من الله إلا نية التحيز بس تلاقي طائفة بقوة يعني كليرة وضعيفة دتي تار برايتر لي بقوة دك أميرو تسحب دكين ولو شر كريتر أكو خالد يكون وليد هاتو مدينة خالك بربالاني كيوتيان فرارون بيغم الصلاة متينة خيرا وانا كرارون هل نهاتينا وانا شركان دوبارة دكانو يعني فرصة يترور رقنو دتنو بنام بردو جمني أمير إجلو بابا يوتي أو شر نفع من شر لقى تاري ناكري يعني كافرة كان أمريكا بوكالة شركة بودكن خوان لدور وابون فقد إشارتي عند دا أمريكا زاد موشكي شي نوطاني نبو طمعنيني أوي نوطاني زياتر لولاتي بكارد لأفغان يعني موشكي شي قوري قرسي بي ودنا شاخي دهنا أخواره شاخي شاق دكرد بود والله يعني برد آوا جورا لأسمان دفري وكشولكي يعني أون دب قوة دوتي أو شر لجأو تاني ناكري شرك أما شهيد دبين والله إما مبسما فقط شهادني مبسما لتكون كلمة الله هي العليا سحب كنوا برابوتي والله من السحب ناكمو إذا زيدا بس سحب ناكمو بلان بي خوش بوك بي خوش بوك بي خوش بسحب بكريتو وفي غمرج عليه الصلاة والسلام ده فرمي أو نوع خلقه خواهي قوري بيان بيدا كانت كخلق سحب ده كذا أو ده ثقيلة زي خوي الشر ده كتا الشهيد ده بخواهي قوري بي بيدا كانت أو انده كرده وكي بي خوش خواهي قوري نادي بيك يا ترافكي وكوتم تا باني قدر بدست اخواي قوري باني لاني بمريت بودني يا ترافكي بهيش شوك بودني يا ترافكي دبي اوشتاي بيت بلي فوري بي استعدت كوجم تا باني تدلين بيرم لي كردوا جوان جوان تشتكان يعني بيانو يكتا توصيو نابي شروط اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يا اوه لبردست يامبو عمار لبر دستی کافر کام بو، آو کات سریان لنا آودن آو دان خنکا، لبر دستیم بو، یعنی اونا بو ابزار بل بعنی دم ابل تعماری، لپش تای دای کوباب چیان کوش، یعنی سری اوج نزیک بو، سیم کز اویان بوده کوش دا، تهدید کان فوری بو، لو کات زیب زیاد کر، اگر تأذیلی تکود، آو شروط اکراه نی، ان یکون ما هدد به فوریا، فلو قال ان لم تفعل ذلك ضربتك غدا لا يعد مكرها. سبين اللي الددم هو إكراهنية ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا وتي أودت ما أوي وديموه زور نزيك دستم دو شو مديموه أو تكيدين مديموه هر أو دقي يعني زمنه زور نزيك بو أو جرت العادة بأنه لا يخلف يعني كابراك ببوانا أسراب ومشهور ببو كقصي شكر زي بزيدة كاتن يعني تهديد شي أورو كرباني بس سطان صد زي بزيدة كاتن أوش يعني عزرك للشرع بلان كابر بوانا أسرابو باني زي بزيدة كا ناك ظنت أبو أريد بي زي بزيدة كا أريد بي زي بزيدة كا أوانا أقا ظنت أبو بيشتر لي بيسترابو كشتي وادة كاتن أوش يعني ديسانك زايزة الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره او خالش يعني زور مهمة يعني اشتاق نكيتو ودليل بلسر تو خود مختاري او اكراهي تو خود مختاري او قصي يعني خود بابا دليم ندن خوه ولو بس بلدان تفاهم دكن دبا دانشن دو قصاش كين تفاهم كين او دليل اكتو دليل وربا اعترافت بوكن بز لم مدى خونقو تفاهم تانك خلقني اري هات برسيكم بيبكن بزام استفادم لدكن استفادم لنا كان بزام من لنا وضعيتك بوما او الدليل كتو باختيار ده توي يعني كابره دليل ناوي شخصيك بيبلو تو ناوي سيكسي بيدليت تبلو ده كفريكم بو كتو بنزي بو ده كيت او الدليل اختياري تدا او بي كافر ده بيو ديسان خالد شوارم ده بي شتيك تدا نبي دلالة لسر اختيار ده بكاتن يعني لنا ودلت نيتك نبي دلالة لسر اختيار ده كا بيت خوش بيتن خود بيت خوش بيت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ده بكات كفر كجدك لحالة إكراه معتبر ده بيدلت قريتي برببي يعني عمار روين أبو بيت الله بيغمري عليه الصلاة والسلام روين أبو أوان دي بينا خوش بو وضع تو رود نبي برامر بخواي قولة أشتد كردية لسر أوي كمكره شي كراوة اشتغل وتي أنا دبي اعترافك إلى بيج محكمة وتي تي باشا لي عندها وتي تعترف ده بتي أنا بيج حاكم وتي دروي لك أنا زوري يعني لم كده وتي أستا لكويت بيج تان روجك بستويك برامون بقى بتانم باسكر الله أعلم بس زور بدي أنا بيج حاكم وتي أنا اعترافك شو أنا بيج حاكم وتي اعترف ده تي أنا دروي ده كان زوري يعني كده نلي معنا تعزيم يعني ده إنه مش بجور تعزيم اعتراف ما كده بقى ما اعتراف قصانا ميدروي وليه دوباره ناكينه شو نوصل نديفه بلام هاتنا پیش کامیر و پیش صحافه و دنیا همو بینین و کهان تعذیب درانو بخوان قازان زیچیان کرد نظم كاني بناو حقوق أعجل حقوق إنسان فشار يعني أو زخت يعني سركويتو اشتكان جورك مو هذا لهم حقوق أعجل شلون أنا زيادة لدو حقوق كافرين لدو حقوق مسلمانين أو روا يادي أو شاري سربيليا بنظام نايتش بوي بوسنة يادي دكريتو 8000 كس ينكشت لكش سعر هم دنيا صربا كان لمسلمان بوسنية كان ينكشت چه بدروافات 8000 او رو قبرستان زماعيان پيري دي تيتو پيري بسطها قبر بكومال فريد راينا او منظمي چه امم متحدي چه هو قبركاني هلو شاني تو يگه دان خاطة ناب تابوت دان نابون زياتر لشش سطح و سط زنازي زياتر واكو حيواني فريد رابو سري كاما في مروف او زيان سفير امريكي چه هو وفده چه امم متحدي چه هو رئيس من اوي بنق تزاري عالمي او پول نازانم چیه زیگری رامس فیلدی بو پیشتر چویت نامو چویت نویدن راستان خوان خمبر کردی خلا پیش سو ایو اوکشتان همو یکرا ما بستم ما فی مروفی چی ما فی مروف بس بو اسرائیل ها بو اهل اسلام نیا بو ما لوی دارم ما فی اجل یعنی ما فی کافرکان ما فی اهل اسلامی تیدانی اگر نه او شعب اگلس لازم قیصریگان و عباده دکره و کشیشان چی لی به جوابان افغان ویران کرا روز نیوی سلطان امریکاش نیوی سلطان 6 سال اولات کوت دوا 100 سال یک قرن کوت دوا کس نلی به سبب مسلمانان بو لبروی حکومت اسلامی کان شریانه ک طالبان لبروی به سبب کفر لبروی ملتی چ مسلمان لی لو یان لو لبرسی لی ان ناگرن لو خان حکومت به اسلام کند سن بزور کفر یان بس فرض دکن مجبور نان دفاع دین خوام کن بلهم ایو سبب ظلم بونه ایو چک نسری طالبان بو خو دولت اسلامی هبو بو چ نسری قال بلن أسامة لي بقرب أمريكا دا أي أمريكا روزانة بقرب دولات الإسلام ناداتن أي أمريكا للطالبان دا قرابة الدولات حساري خصت بوصر حتى يوسف العيري لو حقق الحروب الصليبية دا للطالبان لبين سن خيارك بو يعني شري شيء زوب كأخوي لرزقار كاتن أمريكا بين تنا أفغانو كيستع الحمد استنزافي بكاتن يعني تعرف كأمريكا انقلابي لسر بكاتن كمعارضة بوهان دا حساري لسدروس كده بو يعني ببط صبر صبر بحسارك وعلي بخل من لدلي هالبقرته لبين انسان خيارك بو دلي ولا انا افغان بنازن وضع افغان سمنا خوجو انسان او حقيقة الحروب الصليبية هم مسلمان بيخو انتوا استفادة زور زور لذا كان ان شاء الله ان لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياري وطمان كابرا دلي كفري بك تدوي بكي او دلالة بس اختيار الدكاتر او تيتي داني كو تدوي دكي او بي كافر دبي او دلي اشتاكم في بلتو سيبي دلي او هشتان نیو تید لیمه ده ها هشتان لیه تی نده ده لیمه ده ها وره با تفاهمه چی بکن یعنی وره باشتت بیبلیم وره صد ده با بیبلیم او اختیار تی تیده هشتان لیه تی نده تو بلکو اصلا لیدانه که تأثیری نیا شتیگ نکی دلاله دست اختیار ده بکاتن او ده ظاهرا لانه من هستت بی نکم دلاله دست اختیار ده تو بین خود و خواهی گوره استفتی قلبک زام دلت صد بيدلي رزابون التدايان تدانية استفتي قلبك وإن أفتاك الناس لنش الرواية كيسي الإثم ما حاك في النفس إثم أو إنسان لنفسه خوي هس بيدك اختياري كفر بكاتب وكرهت أن يطلع علي الناس نيتي خوتي بينالي نيتي خوي بمنالي بيدنا خوش بين بزام تلنا أختها أو دلالة اختيار شرني دلالة اختيار ظاهر بتاروي لباطن أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره فتح الباري جزء دوازده لا برسي سطو يازده ولم يذكر ابن حجر في كلامي هذا صفة التهديد الذي يعد إكران ملا ابن حجر نقصك تذا لو تشعر تعريفي صفة تهديدك وتتسي بزوتي أن يكون ما هدد به فوريا تهديدك فبلا من نوعية تهديدك تنوع تهديدك قل لك ذلي بداتا لا شك تزيكت ببرتو لسا بنايشي برس فري بدايان سي شق سي بيلا قد لي بداتا نوعية التهديدكي باز نكر بس شرائطكاني باز كرت بلام نوعية التهديدكي باز نكرت صفة التهديد الذي يعد إكران وإنما ذكر بعد ذلك وإنما ذكره بعد ذلك لدواي أو ابن حجر باز كرت وينبغي أن يكون هذا الشرط خامسا فنقول ذلك بي أو نوعا يعني نوعية التهديد كي ببت الشرط بينزم دلي ابن حجر دعي او باسكت دلي بلام دبي ببت الشرط بينزم شرط بينزم إكراه نوع ما يهدد به او ما يسمى حد الاكره. نوعيه تهديدك يعني حد اكره اندازي اكره تنبذ باندازك. فقال ابن حجر واختلف فيما يهدد به اختلافه لبين السلف لنوعيه تهديدك، فاتفقوا على القتل واتلاف عضو والضرب الشديد. متفق لسر تنشتك لسر كشتن بتكوجا واكراه اقرب لي دات كوجم تاكد لس السريداني، يعني اتلاف عضو تاريك الدرديني دستك الدبريتن لاقيك الدبري كلية الدرديني معدة الدرديني اتلاف عضو جدة تقينيتن عضوك لأعزاءت عضو دزان انت يواني اندامك لأندامكاني لاشد بشك لباشكاني لاشد توشي تلف يعني بكالك نميني. والضرب الشديد لدانش بالشدة يعني إنسان تحملي نكات ولو براه تحملي أو لدانش دكات. والحبس الطويل سزنيش بمؤبدي سزنيش بهتا هتاي ألا ومتفق صلف أو تواريان إكراها سزنيش دورو دريش. وكو عمر عبد الرحمن يسد سن صال سزني عنده نيوي تمني نا قبل نيوي تمني إبليسي مبالغة بلا يعني كمان شيء زور تسن صالة نازانم 360 صال يعني سيبا شيء عمر نوحي سيش الحمد لله سيش عمر نوحي تنازل شيء نكردي برايش اللي بي 150 صال حكم يعني ده شيء ناسم حكم يعني ريك خزانك نامي شيء وناردو تلاقي ده وتيان بوعد كرت نامي شيء وتيلا بروي ما سيزنا كم ديارين وآفرت معقول نياتا تعالى سمن داني شيء هو أفرط الشرع عن حقه داوي خلع بكاتن ملان بيشوي داوي خلع بكاتن من لبرو أفرطي شي بوفاء بوا خوم أعزادي دكا مبرلاي دكا يعني تلاقيه هل وشان دو سيمن دالي شي ليه ما بستم أو الظلمة جدا مسلمان دكرا بلان اگر استدز لغا CIA تيكال كابري دادا شكو يك قانون أمريكي هندك ولاد قانوني أواي اگر أو كسي قلتو يعني متعاوين بيارمتي در بحكمكي زور زور تخفيف دادن زر بريدادن يكسر بريدادن بس إشي چيان بوب كاتن تندها مجرمي قوري مافيا برددن بوي أوي إشي چيان بوب كشف دكا عملية چيان بوب كشف دكا مجرمي قوري كيان بوب كشف دكا مغزني چي أسلحي عن بوب كشف دكا ريش قاتاق بريدادن يعني أو برا إستا تعاوني على قلبك بريدادن بلام آمادة 150 سال تحمل بك عزيمة الله بجيريو آمادة يخويني مسلماني بدأت دست كافرة. نا يعني بزاني ما ويشي زور زور دي بوتا عندك نقر إشيك اللي دالك نيكي بوتا إشيك أبكي بلام تنوع إشيك إستا دين سير إشيك أجدكين. والحبس الطويل واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين خلافة آية روجك دوروش سزنيان تكرت يعني حبسة شي كمو كوريتي دابو يعني حبسة شي كمو آية أو إكراه اختلافة راجخي جواية أو إكراه نية أو بمكره ناخو اندريتو. وقال أيضا واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. إنسان أمين نية لأخوي عمري كوري خطابتي إنسان أمين نية لسا نفسي أقل سجن كرا يعني بسترا يعني بشيوازي نار حد بسترا يعني عذاب درا إنسان توشي إكراه نبيتنو يعني نكو تحالة إكراه أوي. ومن طريق شريح نحوه نحوي أو قصي عمري كوري خطاب وزيادة ولفظه زيادة اجتدى لفظك شتيا أربع كلهن كرهن عمري كوري خطاب دلتوار شتن هالتواريان إكراها السجن والضرب والوعيد والقيد سزن كردن ليدان قيدك يعني قيدي شي زور بلام سزني خسلف بزام چون بوا سزني بيشو چون بوا قورتي چان دا كرت ساليك داتيان خستا ناوي داتيان خستا ناوي أو تسالي يعني لانفرادي اسا زور زور نار حتر تسالي چان دا كرت داتيان خستا ناوي سريان دادا بوشي توال حج نبوتا بو بويته داره نبوتا بو پیاسه که نبوتا بو کسردن یک کنی شیه بو الو کنی خواردنت بو دکر اخوارو سزن اوه بو سزن پیشتره سزن یعنی اوه بو لگه مسلمانی اوه حتی دولت اسلامیش کات خلیفه مبتدعه کن معتزله تأثیریان خست سریان او خلکان استجابهان بو بو فتنه خلق قرآن اوه سزن یعنی کرد حتی صاحب سیر او کابل حنفیه که سبحان الله ناوي سيه بالضبط لبيرم شو كتابي خوي مبسوط سرخسي سرخسي مبسوط كتابي خوي أأون ده أستوره همو إلا سزنه نوسي لنا كونكي طلبة كان بجزيد عادنا ديار كونكي اشتيان لده برسيش بيده وتنه ده نوسي حتى كتابي مبسوطي همو إلا ناو أو كوني نوسي أو بياه سرخسي لنا سزنه كتابي مبسوطي همو إلا كوني بطلبة كاني ده وتو عنجل السروة ده نوسي وزوزان رشوان دايت كابره حرسكا يعني لو انه بولا غفلت بو چون بو روزانه چويت ندير او شيخه سرخسي كتاب مبسوط نازم نتان بينيو اون ده لمغني ابن قدامه قولتر المبسوط فقه حنفيه كان نا بستين بلا مبستين ايش يعني ناديار اوش يعني دل نوع اكراهك ومن طريق شريح ونحو دل وعن ابن مسعود قال ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. هرقسيك دو قامتي من السرلاب با ديكم هرقسيك دو قامتي من السرلاب با ديكم بلا ميسا دينا سريتنا وعقسيك بلا مراجح واي متفقا نسرت واركي سر وانا اختلافي تيدا بلا صوت قامتي وهو قول الجمهور او قول جمهور اهل علماء ابن حجر دلي لسر أوانيش سروا كمتفقا لسر يعني. وهذه الأمور المذكورة في حد الإكراه قسم الأحناف إلى قسمين. أحناف تقسيمه زور زور جوان يعني كردي لمسألة إكراه. الأول الإكراه الملجئ أو التام. إكراه شيء تواو. إكراه شيء ملجئ يعني تام. تي أوشيا وذلك بالتهديد بالقتل والقطع. تهديد تكون بكشتن يعني ببرين. وبالضرب الذي يخاف منه تلف نفس تلف النفس او العضو نوع الليدان جلد بدن انسان بترسي ببري لبن او ليدانا يعني دستي سقط ببي سقط ببشتي سقط بفقراتي بالشيطان او تشوارة دلين او اكراهي شي تامة اكراهي شي تواوة اكراهي شي بنقصة انسان لو حالة دكو تجير اكراهه نا كهرباء الله دا قلتوك إخلاها كهرباء زورنا رحطة بلام أوني أوي أحناف باز دكن شونك كا عزوة تلف نابي لجير كهرباء لبروي خوان دكتوري تخصصيان هيا دزانن تا تصندق تحمل لك زياتر لنا دا ما نانو تشيت بي نانو تعقل لدز بدي أو اختلاف تدا الراجح جوا أو إكراهنية لسزن جوري كدادن انبوخوت أو إكراهنية حيت إكراهنية أو والآخر إكراه غير ملجئ أو ناقص غير ملجئ يعني إنك مكريت إلى إكراهك نقصتان إكراهك يدوم يعني وإحنا بتيان بأس كذي أو شيانتي وهو ما كان بالحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف إكراه غير تام أو يسزند بكن يعني ليد بدن ليدانك تشي تلف نبي إنسان تيدا يعني بستان بك أو أنا إكراه نقصتان أو أنا إكراه معتبرنين أو أنا او نوع اكراها اعتبارين يلا الشرع لبروي اكراه نقصتانا وعيد خمان خويند مان بيشتر هالرشام هالرشيشي محقق بي نكر رشيشي دروزنانا هالرشيشي محقق ومذهب جمهور العلماء ان الترخص في الكفر لا يكون الا بالاكراه الملجئ احنا مثلا رخصت لكفرنية الا باكراهشي ملجئنا باوانيش سروة او تشواري سروا كي يكمل اكراه ملجئ باس يعني كرت كشتن قطع لا شاكت يعني ليدانك بترسى انسان عزوية توشي تلف وتوشي بيكل شي ببيتن او يعني رخصة ابو كفر اقرنا رخصة دني وهذا قول الاحناف والمالكية والحنابلة او يدوم يعني اصير كقول مالكية واحناف وحنابلة وقال الشافع ان الحبس والقيد اكراه على الردة حبس بستانويشي زور او انا يعني بستانويشي بمدة وكو خلق صلب دكان يعني بروج يعني بستاو تا دمرت او نوع بستانوا يعني سزن امام الشافعي لو اكراه لسر انسان بكوت الردة يعني ظاهري وقول الاحناف في بدائع الصنائع احناف ليو باسيان كرديا بدائع الصنائع وترتيب الشرائع هني كاسانية كتيبي شتاكا وقول المالكية في الشرح الصغير أيش كتابة مالكية وقول الحنابلة في المغني مع الشرح الكبير أو بعشرين كتاب فقه لو كتابنا أو مغنية وقول الشافعية في المجموع مجموع إمام نووي وكلهم أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله سيري او اختياري بكت بلان هميان دلتي هميان اجماع يعني لسر كسي اكراه كران لسر كفر بلان مردني هالبجارد فاختار القتلة وتي بمكوشن بس كفرناكم انه اعظم اجرا عند الله من ممن اختار الرخصة اوان ازري زياتر لكن خواهيورا لكسيك اختيار الرخصتي كدو كفري كرت بتايبتش اهلي علم يان امير يان مسؤول اوانا تبي عظيمت هلب بجيرن يان داعي ملابشي تن صال دعوي كرت استخلق لعنتي ليدكات لبره ببي اكراه شو صار تلفزيوني قصيب مسلمان اوت ببي اكراه لو اهلي علم طلبه علم داعي لبي عزيمت هلب جيري نبي بيت صار تلفزيوني قصيب شواب كادن كافر دلي بيخوش بي ودعوي اسلامي بشيويني وببت بيانويك بو اهلي باطل كوالا سر اها قاه انا اوان ادروي دكن ادروي دكن دلي اوان او بي او بيني تا نبي ببيت فتنة بو خلق كواكو فربكا وكو موسى دي ادخوانا من كفتنة بو خلق كوا بيانو با ايما بنتو كفر بكاتا فاختار القتل انه اعظم اجرا عند الله ممن اختار الرخصة نقله ابن حجر عن ابن بطال وهذا لفظه في فتح الباري ونقل الإجماع أيضا القرطبي في تفسيره قرطبي نقل إجماعك وإنسان صبر بقري لسر كشتن لسر إكراه باشتر لوي كفر هالبجيري وفي الترجيح بين أقوال المختلفين فيما يقع به الإكراه على الكفر شيخ دل الترجيح لباري أو قصانيك وتشتك سبب بو إكراه رجح ابن تيمية قول الجمهور وهو قول الحنابلة فقال أو الترجح ذا قول الجمهور الحنابلة فقال تأملت المذاهب سير يعني تأملت ابن تيمية تأملت ابن تيمية وكو يمن يشيدك عتو دنك هل ياندو وشنتو جوان سير ياندك كامي دليلي لسر كامي دليلي لسرنيا تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه إكراه اختلاف يعني مراتبها كسيك دليل لد دم ده بكفر بكي شقك اللي دمو بود نيا كفر بكي بس كسي ترد لك عقيد كفر نكي ده دار اللي دم يشكت ده تاقينم سيري او آفرتينك سيري بكي حالي بون مراتبية مراتب يعني كو إكراه كردن لسا كفر بدو شق نابه بلام إكراه كردن بل داني اشتوزي نار حد لسا نظري آفرتي بكي نظري بكي بس نقل سروي الزيناي لقب كي نظري بكي قيناك لسا يعني إكراه مراتبية حالي دبن لو قصي ابن تيمية واستزغارة تشبشوشة اقرنا دوروش سيروش دروش ناند ناديني صغاريك بشوشة لعنتي اخواي لكافر امي اخواي قبر اقدار بحال او الدليل اللي صار كافر سير كتتسنوع التوانيك بإنساني مسلمان دكن دينا صار تلفزيوني جدعاء اسلامتي لكن تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه سبحان الله ابن تيمية شلون يعني زور مسائل حسم لك كتابك تفسيرك ابن تيمية او اتانك اختلاف بين اهل العلم لهندك يعني تواوي يقلان لك تقول سير شلون بوت شي دكاتو يقلاي دكاتو مسألة اسماء وصفات مسألة ايمان لا تشتي قصيبك باذن اخوة يقول بوت بدينا الا شفاء دلت نداتك نا نقص تواوى لعدد وان تفسيرها هم القرآن يعني يعني آياتي اختيار كرديا ألا تسن صورته لصورته كتسن آياتي جهل بجعله تفسيري كرديا لآخر تماني بشيمان بوزور ابن تيمية أهلي علم دلين كوات تماني خوي هموين خصت خزمة تفسير تماني خوي يعني أو بيعوا تفسيري شي بنصيبا دبات تفسيريك بنصيبا سبحان الله دبات شي بنصيبا سن نعمتك بوات بلام زياتر بهمو مسألة كاني ترمجغول بفتا وبرد أسماء وصفات ورد إرجاء ورد خوارج ورد جهمية ورد مبتعة صوفية ورد فلاسفة ومناطق بوش تانا مشغول بو بوين ايتوين تفسير بنصيبا بلام دعاء آخر تماني فشموتي اقا تفسير بنصيبا مشكلة أمة حل بشك خلق اقا استدلالك بآد استدلالك ديتو سر تفسير يعني تفسير مكلو آدم توعين للروانجي تفسير همو اعتقاد أهل السنش بخمجر تفسير آياتك لآخر تماني بشيمان بخواي قول لي خوش بمنزلتي برز بكات والحمد لله ميراتي شواي بزيج بو أمد يعني قواعد التفسير لانا فرقي سيلقى تفسير أصول التفسير لانا فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. كإكراه الدكان ككفر بك وكوني إكراه كملين دبيو هدية مال لي وربكري هدية سلطاني وربكري هدية حاكمي وربكري أو دو إكراه فرقي هي دو شق اللي بنملين دبي هدية وربكري وربكري بلا معقولني دو شق اللي بنملين كفري بك دبي كفري بك كفر مكة. فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب. إمام أحمد إكراه لسر إكراه لسر كفرني إلا بتعذيبنا بتعذيب أو إمام أحمد بلا تعذيب يعني تعذيب شيء سخط تعذيب شيء نار حد أو إكراه هذا اللي أجرنا إكراهني. وقد وقيد ولا يكون الكلام إكراها وقيدش بس تانويش بين مدة وشان إكراها فلان دليل كلام إكراهني بلي أواد لذكين أجر أوانك أواد لذكين إمام أحمد دليل إكراهني تهديد بقصة إكراهني الدفاع عن أهل السنة والاتباع لحمد بن عتيق لوي أقصي بن تيمية نقل كردية ومجموعة التوحيد ضمن الرسالة الثانية عشر لحمد بن عتيق أيضا لوي أقصي نقل كردية. أجر لي دانك يزور سخط بدتواني بلا مو كوتم إكراهه أو خواردني أو مشروبه أو إكراه يعني عبد الله يكون حذافة خندو التعنو السيري أقلنا تعرفي تبرون بيخوين أو الصحابية تند إكراه يعني كل سوى عارق بخواني يخوار تحمل إكر أو هرني خوي أو لا ترى نابي بيخوي. والحجة لقول الجمهور هو سبب النزول حجة قول الجمهور كذا لين إكراه دبي إلا أو شرايط قرصاني تدابي سبب نزول آياتك يا عمار تسول لتو وضعيتك وكات إجازي بيدرا إكراه بكات كسي نقات حد عماري بويني إكراه بكات قصة يشي خوش لإمام أحمد هي لقل إسحاق إن شاء الله لكات خوي باسي لكين لسه مسألة إكراه هر أول دقصة كي زور جامع ماني هذا لي إكراه يعني مكره سير يعني نوعية إكراه كي لكين دبي سير نوعية إكراه كيف كين؟ يعني وكوتي أجد لسر هديك دو شقت في ذكوت يعني لسر زغاريك بيخو أزيتتي عندك نك دو شق ما بسنا إنسان بدو شق نعم زغاره فهم بس ما هي أزيتتي عندك زغاريك بخو قيناك برام لسر كفر بكي بدو سير شق نعم كفر كي إذا زني جمهورنا يعود لتوار شد متفقا أووتي ابن حزروتي لما سليك كشتنو إتلاف عزوك وليدانيك الشديد وحقسيك بمدة دورو دريش هو قول الجمهورة بلايش حجان قضي سبب نزولك آياتك لسا عماري دانا بزي إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان عمار لسو وضعيته مخواي قول رخصتي بيدا كفر بكاتن دو شقي بيك عمار توزي برسيان كر عمار عمار كاس بتماين ابو بجيتن دايكو باوش انا فيش تاوي كشت اوي بعمال ينكر بكم كاس ينكر اويا يعني حجي جمهور دبي اكراهك يعني شديد بيتن او زي انسان اجازي هي اكراه البجيري ناقو نحبال ما بيتن حرام انا يخو بمكش مرام بي خوي او لا ترى مسلمان لسر يعني لبري وكوتم دائما تولى برنامبي كافر كان إصلاحنا كان لدست هول بدأ يبربي شو كنت تشيو سزن أو كفركات بورون دبته وي وي وي تك كافرك نوا هو أخوات بس يدري وداري سعرك بتنتي مني أساس سزنا كش دربيني له أساس سزنا كي ب بشرطة وببوليسة. فإن عمار بن ياسر لم يتكلم بالكفر حتى عذبه المشركون فعمار كفرين كرد تام مشرك كان أزيت يعني كرد وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى أو مشهور لبين أهل العلم كسبب نزول أو آتي من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بيش تفسير وآتان خوين ديا خواي قولا لغير إكراه إجازي بإنسان نلبر مصلحة نلبر دانشقاو جامعة ومدرسة نلبر معاش نلبر ترس خوف لبر أوانا هيج بودني كفر بك إلا إكراه شي تواونا به لغير إكراه هر كسي كفر كر بي كافر دبيتا دليتي من كفر بلا قال ابن حجر والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر لا لسر عماري كر ياسر دعبازي كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا مشركة كان برديان أو عند عماريان أزيد كرت حتى ليان نزيق بولوش تاني توزي كدانويست هند الشتي ودلواني دانويست أو زبريان ده فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم او هات لا بيغمش صلم يعني او قليك وتيا رسول الله قسم بيدوت فقال له كيف تجد قلبك بيغمش صلم وتدلت شونا يعني بدلي شو او وضعت بيخوجبو قال مطمئن بالايمان شكم نيتو بيغمبري خواي مطمئن بايمان برام زور يعني لم كريا رسول الله زورم بينا خوجبو قال فان عادوا فعد اگر كوتي او نوع اكراهوا قيناك اجازة هي رخصتها البجيري برام دابيني الصحابة بوا كوتو تحالتي عماري بلام او رخصتي قبولنا كردي عزيمتي هالبجار دي وهو مرسل ورجاله ثقات اخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد بس سندك صحيح لو انا وجير درايتو وقد اشار البخاري رحمه الله حسب عادته في التلميح الى حد الاكراه المرخص في الكفر ابو عبد الله بخاري دليه حسب عادتي يعني دائما بخاري للصحيح حكيت تلميح ذكا يعني او اندفق بقوته ناس الزول للصبر وهذا تلميحك بس انا قلم ذكا ودروه تلميحك بس انا قلم ذكا ودروه يعني بابكاني هم علما هر بابكاني بخاري هم علما هم ده اهل العلم بابكاني بخاري هنشرح كردي تلميحي كردي هذا لوكو عادتي تي حد اكراهك الرخصة لكفر اوش يانسي من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر يعني قتل هوان يعني تواو بوضع دبكن انسان هلي ببجري بسر كفر دلي باشترا يعني حد اكراه لكن بخاري كشتنا والليداني شي واد لبدن تواو وضعيته تقبسيتن او حد اكراه لكن امامي بخاري اشارتي بوكر دي هر او خوي تيب قدلي اگر ليتيان دان كشتتيان لداني شي زور رخصة عزيمة تلبجار باشترا لكفر يعني لكن امام بخاري او دو رخصته فقط رخصته اكراه اشارتي بيكر دي هوان يعني سبحان الله لو دمع آياتك من بيرو كوتو يعني حديثك شكا بآيات حديث زيادة هوانو يعني تقريبا تهينويك بابتن يعني مشتقاتك بلام هوان يعني واد اللي بكنت هواو بيكال كده بكنت بيكالك ده قلت وزيعت الليلة يعني تواو بي وزعية الدكان يعني وكوتم آون ده يعني براهي استا ساتو بيس چيلو ساتو سي چيلو بو استا چلو پنس چيلو يعني آواد لي ده كان آور رخصته لسر وش براهي الحمد لله هر عزيمتي هالبجاردي ورخصتها لنا بجاريت دلي على الضرب والقتل والهوان على الكفر بكتاب الإكراه من صحيحه وذكر فيه ثلاث أحاديث الأول حديث يكمي حديث أنس مرفوعا سي حديث شيلو بابي باسكر دي حديث أنس كرفع دكاتلاي بيغمبري عليه الصلاة والسلام ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان سي اشتهر كسي تيدابي هزب اللزة إيمان دكات يعني هر براك بيخوش هزب اللزة إيمان بك بأو سي اشتهر لخوي بنت دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بفرمي ومنها يقلو سي اشتهتي وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فيدنا خوش ببقريته ونا كفر تندت بينا خوش فرينا وآقرد بدان يعني با فرينا وآقرد لما لام كفر هلنا بجيرة بخاري دلي سيدك بس استدلالي كردي لسر مسألة إكره تن كابراجي دقيق بو سبحان الله يعني سيري أصحاب الأخدود بكن هل ناو آقريان هل بجارد بلام كفريان هلنا بجارد وانا بو افرتكانش يعني نقبس بياو كان يعني افرتك يعني حتى افرتك لبر من دارك الى سلي واري اقر قراوة وانتي دا شكتها خود فريتها خود فريتها او اقر بهشتها لأصل بلام نك كفر بكي بو لزتي شي دنياي كاتي بلام لحقيقة اقر شي حتى هتاية كما او ابراهيم عليه السلام بلام ابراهيم بيغمبر وفي اشارة الى ان العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك إمام بخاري إشارة دك هذا لي تشونا وناو كفر وكوا تشونا ناو آقر بفرقين كوا آخر يكي بهلاك تشونا وناو كفر فلا يرخص في الكفر إلا عند خشية الهلاك والتلف. رخصتني على كفر لا إمام بخاري إلا أجر ترسي بهلاك بسيتوا وتلف النفس نفس بل لنا بسيتا أوجر رخصة بهاي. وهو قول الجمهوري أو قول الجمهوري شا. والحديث الثاني عن سعيد بن زيد زارع عمر والله أعلم سعيدة قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام. عمر مني بستبو لسر إسلامتي لي ميددا برام أمادنا بكافر ببدو سعيد الحديد. وفي أن عمر بن الخطاب قبل إسلامي كان يوثق سعيد بن زيد ويقيده ليرتد عن الإسلام. عمر كري خطاب دي بستو لي ددا لو المرتد ببدو ولم يكن القيد ليرخص له في ذلك رخصنا ببو أوي لكفر بكاو لإسلام هل بقريته. وفيه إشارة للرد على الشافعي الشافعية في قول إن الحبس والقيد والإكراه على الردة كوا شافعية كان دلين حبس وبستان لسر إكراه لسر ردة إكراها دلين والرد أوان أو حديثي عمري كري خطاب. ثم ذكر البخاري حديث خباب مرفوعا والله أو صحيح بخاريا إنسان وكخوي حالي ببيتم سبحان الله تن لذت اسلام و نعمت اسلام هست به دکات و تن لدین خوی حالی دبیتن سر استدلال بخاری بگتی هنا لباب اکراه بسی کردی یعنی کسان کابرانشی دقیق بود تن علمیشی هبو سبحان الله تن بصاریشی نافذی هبو بزلامه. حدیث خباب شانسی قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل اوانی پیش ایوه کاب پیاوی چان دبرد يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض تعالى كان بها الدكان فيجعل فيها دان خستناوي فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه منشار يعني أنا لسه سري تصويرك أنا برتاوة شون يستاول لنا عرزة أو لنا عرز يعني أنا بس سري لسر عرزة دما تعود لنا خول ده عند بوش بس سركيد أنا دما منشار يش عند هنا فيوضع على رأسه فيجعل مصفين دان كده دولة بمنشار امن است تو ز پرس درشم اوله چاودی مشارک در سردان ان اور زری بهند گوش بین او اج بتند اسقم با اب سند مشق بین اب سند خند با هلیش نه دکران اول سرو او خوش اوا یعنی است پی ما اگ فلم کارتون نش دروس کم پی تن نشان هم سر دلتان تگ دسیت هل فلم لا پاپای افلام کارتون چه اگ حقیقت به لگاوش رخصت نه ولدین یعنی مرتب نو هل بگرنا. ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه شاني عندنا آسن شاني آسن آوى خوين يسق جوش يسقان يعني لقتي هذا كردو آوى يخ جوش يعني دا درني لقال يسقانك ليش يعني زارك قصات أنا بيني توم بتسقوي زارو يعني أفرد لما لو آوى جوش يسقان لقتي هذا كده آم بس شاني مشار دعاتن شو كأوى لجوش تكبي آسن ترى تيجة داي بريتن بتسقوي جديش بلام آوى شاني بو آوى داي درني غرقا والنازعات غرقا أو آية كالروح لتفسير كيدا لنسي لحديث البيغمبر عليه السلام روح كافيوك وخوريك لسيميك آلاند بي وراي تشيشي سن بنا رحاتي ديت داري روح كافريج آوات ديت داري ما بستم آوان لإنسان مسلمان داك اللي سديني شاني أسميان دهينا فما يصده ذلك عن ديني سبحان الله فما يصده ذلك عن ديني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اوا مانع نبو انا لدينيان هالقرينو يعني السبب يجنبو سبب يجنبو لدينيان هالقرينو بلكو استقامه عند ابو لسر دين اخوان ثبات عند پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديز امتك پرورده بك رخصت هلنا بجيرن هر بخي چالك را رخصت هل بجيرن انا دبن خير القرون خير امه اخرجت للناس دبي وكو خبابي وكو وتمان عمر وتي ور سير بشتت بكم وتي نعلم سير بك تي من امير تم دبي سير بكم وتي بتوي نشان دم لباش تو بكسي نشان نادم للا عمر دستي دخستنا وزيبرينا كاني دستي عمريش عمر سواري أسب دبو بيل عرض دخشي دبي دستي كان قوربو بدستي دتو نابريني خبابي بلام خباب مرتديش نبو كفريشي نقرد رخصة عماري هل نبجرد. الحديد وفيه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اختاروا القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اثنا ثناء مدحی کردون من على من اختار القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم پیغمبر صلی الله مدحی کردون بمدح و باسیان دکاتا. وفيه اثنا النبي صلى الله عليه وسلم على من اختار القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم ويشير البخاري بذلك الى الدليل الموافق للإجماع إشارات بودك أو دليلك موافق إجماع على أن من اختار القتل على الكفر أنه أعظم أجرا كس اختيارك كشتن بك لسر كفر أو سيد قطبي أعظم أجرا سيد قطب للاي منافق كاني لسهواي سلطاننا للاي أوان نبي لذلك خلق يك منزلتي شي تايبتها منزلتي شي تايبتها هرباس السيد قطب يكري إنسان لخوي الترحمي بودن إريتن لخوي الرحمتي بودن لخوي منزلتي لذلك إنساني قورة دبيتن أويش يعني أوي إنسان اختياري مردن بكاتن لسر كفر أو باس شروط إكراه بو. هذا ما يتعلق بشروط الإكراه المعتبر وحده المرخص في الكفر سحد ديشي كرخصة بو كفر استابو من بديعك الراجحة كي أوي أكو ابن التيمية وتي بدرزات أقل سر كفر بو لسر مسألة كفر بو دبي يعني عذابی که قرص بیتر مالا من اصلا مسائلی تر برده کاری تر انسان ده توانه نتیم مزگوت پشه نتیم مزگوت لیدانی چی زورن لید کر نتیم مزگوت مالا من نهر نتیم مزگوت اه نتیم مثلا چاو تو کنگ نتیم مزگوت باشه نتیم والی ده مزگوت کنترول ده بی اوکو مزگوت بینیتم لکردستان مزگوتم بینیم من رو حیوانی تی ده لی بخیو ده کرتم والله چنده مزگوتی شمیه لما انتخای بارزان لما انتخای او طاغوت پارتیانه أو مقر مرتد كان عتاده في شك تكو سلاح يعني تدا لباتي نويش تكو سلاح وشتخوان تدا كردين كسنين لي أخا حبش يكان أو كانش أصحاب الصفو حبش يكانش لما زقوت في غمر صلم تدريب يعني ذكر أو أنا جماعات يعني ذكر دو خطبة يعني دا نويش يعني ذكر تدريب شيء أو أنا ميزي لنا ودكان كفري لنا ودكان وأنت زين نويش جماعة لنا ودكان ما بس مهر بخيك ما لي بكن وعزل لما زقوتين مزقوت كان من أوائل ديت وكو كديبين اوالي ذكرت بابا زبتايرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد الدرس اشتغلت شوار ادامي بس اكراه لكن اتمنى برو للتبياني بس اكراه توزك يعني مختصره اشتغل جامع لي بخوانين اويش دويني تعريف إكراه من خوين وثمان إكراه أو قصي ابن حجري كورته وبخته يعني هو إلزام الغيري بما لا يريد يعني سلفتا تعريفه كان كي بلام هم يعني لو درنات يعني كسيك إكراه بكي لسا مسأليك يعني بزور بي بكي كبي خوش نبيتا أو إكراهي بذل اندواء والشروط إكراه من باسكرت والشروط اعتبار الإكراهي أو الشروط يعني كي إكراه تيدا معتبرا لا يخوي قورا تو به عنوان مکره لقلم داد ریده بی اوپینس شرطهی تیه ده بی اوپینس شرطهی دونه بس من کرد دو اوهاتی نسر حد اکراه نوعیت اکراه اختلاف سلف من خونده و لباره راجحه کشیان او بو کوا ابن حجر و تی لسر هنده چی متفق قول جمهوریه و دو اوه احناف تقسیمه که احناف تقسیمه چی زور زور جوان بو خواد زن خیره انده تو زور زور پو خود بو اکراه ملجی و اکراه غیر ملجی إكراه تام إكراه ناقص إكراه تام رخصة إكراه تام غير تام رخصة نية بو كفر دواء ابن تيمية قصي شي خوشي كد وتي تأملت المذاهب سير السرنزي مذهب كان مهمويدا فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره إكراه يعني درجات يلقل يعني بأندازي مكرهك يعني يوتي وكفر وكو هبينية مثلا إكراه لسر كفر وكو إكراه لسر هبي سلطاني قبولك إكراه لسر هبين بديت يعني دعوة بارد لدك دزو جردريان لدكرت مكره دك أنتو باريان بديت بيان داري زور خود أزياد مكا با مالك برا بلان دين دنا روات يعني آوة يعني إكراه درجات يعني مو يوكو يغني لسر مسائل السادة موتمان کبره چی طاغوت زور لیده که داری زغاریگ بخو زور لیده زور ازید تکا بیخو بلان بو چند قامتی و چند شقو پیلقی زغاریگ بخو هر کفری بو مکه و انسان تا بتوانی دوال اخوای گورو که صبر و استقامه داتی صبر بگریتن باشر نگوی بچی رخصت تل بجری چون که رخصت شتی بدوا دادیتن من باسی او ملایم کر که بر رخصتک حتا آخیری خریک دینی لسر دابنیتن اونده دینی ناسک بویتو لإمامتي بو دعوة إمام دعوي بو وكخواي قرده فرمي أقد ما يسمعشون ما منزلت ما برز ذكر لباش منزلت شي برزي خواي قرده بخشي استا خواه خواهتي خوي بجيد لباش إمامتي خلق استا هاتي مأمومة لماغلي خوي واخواتي هر كافرقان لي بقرن بجيتك لكاتك كافرقان حسابي عن بويدا كرت بلان برخصت بعن بجارين رخصتك درزكي قيشتا او درزي. هذا ما يتعلق بشروط الإكراه المعتبر وحد المرخص في الكفر. أول بيشتر داس باس ما كرده ليش شروط إكراه معتبر بو وحد إكراه كرخصة إنسان كفر بك أو إكراه تاما تخند أو أحناف. جيم خالص سيم بيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين أو شرطو أسايشو أمنو أو مرتدانو أنا مكره نينا شرط إكراه تياندا نايتدي شرط إكراه تياندا نايتدي. وفي أربع مسائل أبشان فار مسألة تدا. الأول بيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين. إكراه معتبر لحق أواني لأن من شروطه فيما نقلت عن ابن حجر أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. الشرط الصيام بو كوا شتيشي بو بديا شتيك شرط شوارم شتيشي ليه بديار نكوي كوا اختياري هبه ولا مو شرطان اختياري يعني خوان دسن خوان ناو خوان دنسن خوان همو روج دسن الدوام من جدسن روجك اجازان دن دين ومال دتو انا راب كن ديسان خوان دسن وبردست كافري انا مكرهنينة انصاريان يعني يارمتي داريان قروهيان قروهيان يارمتي داريان خو قروهيان بوتسي لقاليان يارمت داريان بهر نوع تنظيم به جندي به سرباز به اسايج بهتن هر چتك هر نوع روزنامه نوز به بهر نوعه يارمتيان بداتن او انصاري بيدلن مدينة انصاري به همري بون عليه السلام جن يان داداني مال يان داداني خانو يان داداني ستر يان دا كرد نصرت يان يان دادال الدين زكاة صدقاء يان داداني وانه بو بهمو نوعيك تاب أنصار لقلم دران لأن من شروطه يقل الشرطكان إكراه تسبه إلى ابن حجر نقلكر أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره دليل اختياري تدانبه وذلك لأن الإكراه إنما اعتبر مانع اعتبر مانعا شرعيا من وقوع الأحكام وعقوبتها لأنه يفسد الاختيار لبرتي إكراه مانع الشرعية لو حكم كفر الداب بستسر وعقوبات الداب باستصر يعني اقا بزور عالقيان بيتخوارد اما زلدناكي لبرتي عقوبات لسر انسان شقود دكاتن لانه يفسد الاختيار لبر انسان اختياري خوي لدز دداتن خواه يقولوا له عبد محاسبة دكا لبر عبد اختياري هي وما تشاؤون الا ان يشاء الله انسان مشيئتي فأتوا حرثكم ان شئتم ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عدا انسان اراده واختيار مشيئتي هي بو اخوه اگر محاسبه من دکه لسر فعلك با اختیاری خو من بیکن بلان بو با لکات اکراه محاسبه من دکه بو او اختیاری خو من لدست دادن من تعریف اکراه اتمن هو الزام الغیر بما لا يريدو تو ناته او عرق خود بزور پیت دخون اختیار لدست خود نمه تا اختیار تبو ند دخون شروط اکراه معتبر و انسان اختیاری خوینه بلان مگه اختیاری بو او او کاتم حکمه که دیگاته يعني حتى ابن قدامة اللي اقل داري حرب السيدي كان باستابوه بزور كفريان بيكرد او ما تكفيري ناكي بلا ما قاعد باستيبو يعنوه ببيوي هشتان زوريان لي كرد بي ببيوي هشتان زختيان لي كرد كفري كرد مرتدة وزلامة با السيدي جبلا بردستيان مرتدة لبرو باختياري خوي كفري كرديا زوريان لي نكرديا دواي او كجيشتي نصر كافرك يعنو السير نيا باستيت مانو داري لاني داي كوشي لبرو لا باختياره وكفري كرديش تنزوريان لينا كرديا او انسان بي اختياري نبي لو مسألة لانه يفسد الاختيار. فاذا ظهر من المكلف ما يدل على اختياري فلا اكراها اقل اختيار من شتيك من لي بيني كوا اختيار ببي اخوي تشوى ببي اخوي ناوي اخوي نوسيا ببي اخوي دستا معسكريان ببي اخوي دستا دائرة ووظيفان او دلالة اكراهي نامنت. وإن وجد في الصورة بعلى ظاهرش بلا من مكرم ده بروجانه بتسم بلا من الحقيقة ده ومكرهني. وبتطبيق هذا على أنصار الحكام المرتدين نجدهم يفعلون ما يفعلون باختيارهم تلاقي القاعدة اختيار لسحك أو جندي أنا بتطبيق كان جندي أو حاكم المرتد أنا دابينين أوي ديكن ديكن باختياري خوان كزوري لينا كردينا باختياري خوان ديكن روزان بو خوان دستن ناو بو خوان دنشن دستن ورقه کان یان کوپی دکن و استین ساغ دکن و سبین زوده چه سره دگرون و او اختیار نیه او اکراه نیه او اختیار و هذی اصنافو صنفکانی انصار الطواغی این وجود فی صوره بلا صورتش یعنی لظاهر بلک اگم والای رزق منیا والای من وزع منیا والای من اگر نبمت جندیان اجازه سائقی من آدنه نازانم چی ظاهرا صورته که حیوانیه والا من حقیقت نیه لحقیقت شرعی اعتباری نیه اوی او دیلیتا اعتباری نیه أو النفاق استدين السري فالمناصرون بالقول أعني نصرة طاغوت الذنب قول كبعض علماء السوء والصحفيين والإعلامين كبعض نيوتهم كانوا عالم كان سوء هندج هندك علماء السوء وهندك روزنا منوسا وهندك أعني لوسائل إعلام إجدكا يقولون ما يقولونه باختيارهم باختيار إخوان شيكنا تلفزيون باختيار اخوان روزنامه دنوسن باختيار اخوان مقاله دنوسن وانا طمعا في المناصب والاموال لبر منصب الصلاة لبر معنى دنيا هذيك انا كافر وان كانوا يعلمون ان ما يقولونه باطلا زوربان دزان اقصاني ديكن باطلة اقصاني ديكن حقنية يعني حتى ملائكة كدجاتي اهل الاسلام دك النصرة اهل كفر ددن والله ليقين دزان اقصاني ديكن باطلة شادي إيماني أبو ددن لا يقين نزانه أنا مرتد كافر شادي إيماني شيان ددن أو رجاء ملايك يعني نابو لمزليس حكم دفاع لمزليس حكم ذكرت هل أنا أبسك عن ديو تسي ديو من اثمئنان ددم إسلامي كان لإستاو دولة عراق دولة إشي إسلامي نالي واثمئنان ددم علمانيا يعني لإستاو دولة عراق دولة إشي علماني جنابي سطان صد وإسلامي جنابي يعني خويا عندلين دولة ما إسلامية خويا عندلين خويا عندلين دولة ما إسلامية ده يقعد دولتك إسلامية منش حق ما تيادي لقبك حق ما شري لقبك يعني سير كلا هندك هاد شون ده كونه حقيقة أعوز عنا خويا خويا عورتي خويا بيان ذكى طمعا في المناصب والأموال وإن كانوا يعلمون أن ما يقولونه باطل فهم ممن كفر باختياري بغير إكراه أنا إخوان كفري أنا البجالدية باختيار إخوان بغير إكراه الذين قال الله فيهم ولكن من شرح بالكفر صدرا هركس بخوي اختيار الكفر بك فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سبب كشي سي أوادك أنا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة استحباب حياة الدنيا سببها مكفرك وهم فسادك وأن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني كسك باختيار اخوي كفر الهرب جيري ولكن من شرح بالكفر صدرا بسبب استحباب حياة الدنيا اخوي يقول دفرمي والله لا يهدي القوم الكافرين اخوي يقول هداية كافرين عذبوا انا كافرين خوان شون كفريان كفرين فحملهم على ما فعلوا حب العاجلة لا الإكراه حب عاجلة حب دنياي حب لذتي زوي دنياي وايكر عذاب جهنم هالبجير نستخط إخوة يقول هالبجير نك توزك صبر بقرن لسانا رحتي دنياي أعوى وايلي كردن كوتنا أو وضعي خوان تدانك إكراه خوان لبر خوزشن دنياي خوان خستيت أو وضعيته ونك لبروي كسيك إكراهي كردينا أما المناصرون بالفعل فهم قسمان أواني نصرة طاغوتي دادن بالفعل أواني دو قسمة قسم لحق بجيش الحاكم المرتد باختياره أو قسمتك باختياري خوي شو من أوروجهان تقسيماتك ما كروتم كسي باختياري خوي داسي تطوع داك أواني تطوعي عن بيدان نازم تيب أوي باختياري خوي داسي عقد لك حاكمي لك تنصال دمينتو عرزي بيدان وخاني بيدان وزميني بيدان دا چی یان دسنه کلی عسکری خو یان دسنه بشه قسمت عسکری و قسمت پولیس و قسمت سربازی دسنه او قسمت انا خو یان دسنه دخوینن خو یان دسگر خو یان دسنه او شته دخوینن قسم لحق بجيش الحاكم المرتد باختياري كالضباط الذين يلتحقون بالكليات العسكرية باختيارهم دسن بشه عسكري خوين دسن درزاري هم ده بجير خوين دسن زابطي هم ده بجير وكل جنود المتطوعين آنه دسن تطوع ده كان يشتا موالي ديان ناتيا يان وظيفة كان كوتاي بيدتن بلام هر خوين ده منه لوي معاشي هم بيبدن ومالي هم بيبدن وخان وساري هم بيبدن صدام حسين عقده چي بستي بلا قل جنديان هر كسي 12 سال خدمة بكاتن خانوي چي بيده ده ساري چي بيده ده پاری چی باش باشی شی پیدا دا دفتری شی پیدا دا دفل سوپرمارک شتی ورده گر به هرزان لعورز دی لدولت شتی به هرزان ورده گر دوائی به درمانی به هرزان ورده گر آنه به اختیاری خواهند اسم کفری انده کرد اما ده من 12 سال خزمتی کفر بکن لو توزه دنیا دیکت او 12 سال خزمتی تاغوتی دی که خواهگه کسیش که هر خانوی که سهره که دست دکویت لو ده تی خزمتی تاغوتی دکی وكل جنود المتطوعين فهؤلاء فعلوا ما فعلوا باختيارهم باختيار كرديان فلا اعتبار للإكراه في حقهم أنا مكرهنين وإكراه شيء اعتبارين لحق أعوانا وقسم آخر لحق بجيش الحاكم المرتد قسمة الدون فيما يسمى بالتجنيد الإلزامي أنا بزور ديان بل يعني بزورها مكسيدة بي يقدسان جندية تبكى وهذا موجود ببعض البلاد لا كلها دلي ولا هندق ولات الهم ولا تقنية أي أنه مفروض عليه هذا الالتحاق بزور بسري دكن دببت سببت جندي ولو لم يفعله لأضر بدنياه من وجوه مختلفة أقر نتي أو جندياتيان لونك أو عسكرية زرر بدنياي دقينن لتن رويك تدكن زرر بدنياي دقينن لتن رويك كمنعه من الأعمال الحكومية منع إذا كان لدائرة كان دولة إجبكاتا ومنعه من السفر باسبورت وزوازي بين هذا سفر بكات دولات شكرا كسبسي باسبورت داريني سيد إذا كان بزانم أوراق الخدمة عسكرية هي النيات يقرني ببين هذا ولتعرض لعقوبة السجن الحبس يما يكسزني إذا كان وهذه الأضرار لا تبلغ حد الإكراه الملجي المرخص في الكفر او نوع از ضررانی دنیایی شهادت نادنی و نزانم سفر نکیت و لدائری دولت ورد نگرن اما دلی هیچ یعن شروط اکراه ملچه نینه انسان خوی با مکره بزانه بچی کفر بکاتن بو اوشتانه الذي یقع فيه بالتحاق بجيش المرتدين او شرطانه هیچ یعن رخصت نینه بو انسان بکوتنه جندیاتی و سربازی کافری بکاتن بستنه جيش الرده فثبت بذلك أنه ليس ثم إكراها معتبرا في حق هذا القسم أيضا إكراه شيء معتبرني لقسمة الدوامش ثم كان مزر لكان زر للدنيين معاش من هذا يتدمم لدائري الدولة دوار من أجري بخون كاسبية تردكم هو رزق إخوائي قبل بس لدائري دولة تونيا إيش يتردكم هرس معاش يتمناوي هر باري يتمناوي وكل من القسمين يترك معسكره ويعود إليه باختياره وكل من القسمين يترك معسكره ويعود إليه باختياره هر دو قسمان تساوي بزور دايبن تساوي باختيار دايبن دستا معسكري وديتو باختياره وديتو مالو دستو ديتو مالو دستو يعني إمكاني هي الرهب كاتن وكون يكاف فكرت بيان أسيدي عن كرد بي بيتو دكز لقلي ببروا دكز لقلي ديتو مالي برخصتي خوي قراز بقراز وسعر بسعر دي وسعر دي ودرواتن وفي كل من القسمين لو أظهر فرد التدين قبل التحاقه بالجيش دليل هردو قسمات عن كسك دينداري نشان دليل هنده ولات هزبك هن دينداري رك بخوان فصل دكان ما يكسزن دكان دعا درد دكان لبروك خالي اسلام بولي ليد دا ترسل دليل بخوان شتيش لجير سر هر هزبك هن دينداري خوان درد دكان خاصة لو اعتقل بسبب تدينه اگر بتعبد بجيري بدبنات جندياتي بسبب دينداري يعني سير اود بكن وقت خوي پروندو اوراق لاي دولت سير بكن وقت خوي ديندار بويتي هر وانا ناس يعني هر الاول وقبول ناك لمنع من الخدمة بالجيش لدواعي الامن العام من عندك انتو خزمت بكي لجندياتي لبر امن عام اخوان حسب مصطلح الطواغيد وكو طواغوتا كان دلنسي لبر مصلحة امن عام او نوع خلق ورناكري وفي كل من القسمين لو اظهر الفرد التدين أثناء عمله بالجيش لنا جيش تديني فيه وبين دينداري فيه وديار بين نواجو أمر بمعروف ونيل منكر أو اشتاني فيه وبين لأبعد من الخدمة فيه. داري دا كان لخزمة لجيش لايدبا. ولو أطلق لحيته وأقر ريش برداته في بعض البلدان لهندق ولاتان ريش برداته وهو بجيش المرتد لعوقب بالحبس ثم طرد من الجيش. لهندق ولاتان ريش برداته سزني دا كان دو داري دا كان لجيش دا زاندين دارا. أوانا هموي دليلا كل هذا يؤكد أنه ليس ثم إكراه معتبر. أنا مدليل كوا إكراه معتبرني لحق أو خلكانا لبر أو خلكانا باختيار إخوان دسنا أو خلكانا باختيار إخوانا مع عسكري دينا أو خلكانا توز التدوين يعني بيو بدري عندك ريش يعني بردنا ودري عندك. وإن كل من يعمل بجيش المرتد باختياره فباختياره أو هو غافل معرض عن أمر دينه باختيار خوي ديك يعني جب ديني نالا أري ناس نالي أري وزائزة وإشي من أري الشرعية وإشي من أري إشي جيتاكا ناس تل أهل اعتبار ببرسي قبش برسيتي من لما لايشي جاج دا برسيتي إما لايشي جاج بتو بلي زائزني أي خوي خوي لنا كفرك يسون بتو داني حتما بتو نالي بي خوش همو خلقوك أو جاج بي لو يعيبي بديار من كويت أو هو غافل معرض عن أمر ديني وتمان دون عن زهل مان هي زهل إعراض مان هي ذلك معنى بدواء الدين بلان بينا قاتل يعني دلتسي او هو غافل لغفلة داشي معرض عن امر ديني اعراضي نافر التوحيد الدين داري بني. لا يعنيه في شيء هل دين داري دين للا اعتباري بني. هذا ما يتعلق ببيان عدم توفر شروط الاكراه المعتبر في حق انصار الحكام المرتدين او دلبه واندي بويا بكوا شروط اكراه معتبر لنا او جيش الشرطانة دانية لنا او جيش الشرطانة نية لبرو انا باختيار اخوان دسن انا برزاي اخوان انا اجازة عنددن دين او مالو دتوانا نهل بين بردوام دبن او دليلك انا اختياري انا مكرهني با تاير بس بتا درس داده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.